فاستجبنا له فكشفنا ما به أن لن نقدر عليه الله الله يا أهل القرآن. بلا

Mm-hmm.

لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم يا بيت الله. قل إنما يوحي

Oh, فينك؟